بالله من الشيطان الرجيم. What?

أَيَّ كُلَّ لَحْمٍ خِيمٍ ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هديكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم السماوات والأرض والله بصير بما تعملون الله

I'm a الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك حبيبي انت مفيش حد بيحبك بدون في قدامك والله ابدا لو لفيت العالم ما تلاقي واحد بيحبك قدامك انا بقول كده وعايز واحد يتحناني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام يا النبي ما تكرمني انا غلبان وفقير ما تكرمني بقى هو حلو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.